مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقوله لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده. لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، إنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد هدى ذا النجاة وإما مذنب وإما مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون سوف الناس بلا رسالة خيرا له في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، إنما الرسالة زادتهم عنا وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدار ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضي مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيه، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوا وما لا تتوقفوا فيه أو انفوا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق. قد علم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال معالج أصحاب الكلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل، وأنهم جعلوا عقولهم هي المقياس، فما أثبتته عقولهم واستحسنته عقولهم أثبتوه وما لا نفوه أو توقفوا به. وهذا الذي قالوه هو غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق. وقد أوضح رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح وطلانه عليه، فإنه في الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا عقولهم ومقاييسهم وما نقلوه عن من قبلهم وصناديد الضلالة وزعماء الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال، ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها يعتمد عليه وإنما هو استحسان فلان وفلان، فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية المالية المضطربة المختلفة؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. هذا هو الباطل وهذا هو الضلال البعيد. ولهذا أوضح المؤلف في هذا الكلام العظيم المتين المصيب بطلان ما هم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال، وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحاكم إلى الكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيد هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. وهذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا فيما جاء في الكتاب والسنة، فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفضلوا فصارت أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهم من اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا باتباع الحق والتمسك به ورد على من خالفه. ولازم قولها إلى الله الضالين نسخ الكتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة، وما زادهم خيرا. فكذا هذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة كفى به قبحا وكفى به ضلالا وبعدا عن صراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب حرية من أحسن ما ألفه المؤلف، ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة، وأنه لا سبيل له إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى، فما أخبر به الله عن نفسه ما أخبر به الرسول عن ربه فهو الحق والصواب، وما قاله هو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: قل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. إنما الهدى وجوهكم إلى مقاييس عقولكم، ولا يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة بهذه المقالة، وإن كان قد نبغى أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين منه ما بين الله في كتابه، والواجب أن الواجب على الأمة اتباع الشرع تمسكم بالشرع. ولهذا قال: تختلف هذه الأمة على 73 كلها في الله إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق وسكنت بالحق في علم ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا جاء في رواية أخرى: ويا جماعة جرى التلميذ في من كان على ما أنا عليه وأهلي وأصحابي. الفرقة الناجية هم أهل الاستقامة، وهم من يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعظموهما وولوا عليهما وعادوا عليهما. فلو كان الحق في خلاف ذلك لبين، قال: انما الحق ما ترونه بعقولكم او ما يراه اشياخهم بعقولهم او ما اشبه ذلك. دل ذلك على ان ما افتروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول او تقديم الاراء هو من ابطل الباطل وابطل الضلال. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى السواء بمعنى السوداء ونحو ذلك هو الجاد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم، وأخذها طالوت من لبيد بن العاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجاد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابعة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعضوا متأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابعة الكلدانيين المشركين، كما أن سترى ملك الفوت والنجد، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطنه ملك اليمنى، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابية إلا قليلا منهم إذا كان الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثير منهم أو أكثر المقصود من أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذنب وأنهم عباد الأوثان وعباد المذنوب وعباد الأصنام من الصابئة من رأسهم النمرود من كنعان المعروف، وهكذا غير من الكفرة من الروم المجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة، كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عما هم عليه الباطل وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم، وهم مجرمون أو كفرة وملعونون ويجب قتالهم وجهادهم، لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك كفر وصار مع إخوان المؤمنين مما أتى الله عليه سبحانه وتعالى. فإن الأحكام تدور مع حللها وأوصافها، فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا، لا يضره، من تاب إلى الله وخرج عنه وعلى من الباطل هو الحق، فهو من عباد الله المقربين ولم يضره أصلا. صلى الله عليه وسلم، فيكون الجاد قد أخذ عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حرام وأخذ عن فلاسفة الصابئين كما فلسفته، وأخذ أبو جهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره من ناظر السنية بعض فلاسفتهم، وهم الذين يبحثون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أساليب جهل ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين عن المشركين، والفلاسفة الظاهرين هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما أردت الكتب الرومية واليهود اليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كانت سلفا يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن زياد المرنسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض والفضيل بن عياض وبشر بن الحاكم وغير كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة أيام بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن صورة في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير مما في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي عمرو الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهنداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم من أجل تأويلات بشري المجلسي. يقال المجلسي المجلسي بالتخفيف والتخفيف نسبة إلى قرية النصر. التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل والإطراني أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المجلسي، ويدل على ذلك أي تناقلها وتبرطوها وهكذا من بعدهم شبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقل هذا بعدهم وتوارى فيها وشبهوا بها، والإصلاح مثل ما تقدم تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ظل بها كثير من الناس. والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجود إثبات صفات الله وأسمائه وإظهارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل، بل على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء الا هو السميع البصير. وجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها خلقه، بل هو مرجع ومشابهه خلقه، فهو حق وثبت الله سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص به جميع الوجود خلافا لما تاولت الجهميه واشباههم. نعم. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الداري احد ائمه المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على كاذب العلم فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التاويلات باعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي ان المريسي اقع بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت اليهم من جهه غيره، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام رباط له العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة في طريقه وضعف حجة من خالفهم، ثم البارع الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المجلسية. عندنا بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما سحر بشاهد انه معصوم وانه غلط منهم، هذا غلط من السفارة الصحيحة وغير ذلك، لكن هذا شيء لم يمر الدعوة لما سمع في داخل نفسه فيما بينه وبين اهله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل له شيء يمر بالدعوة والتبليغ عن الله عز وجل. الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم اذا راى الائمه الدين قد اجمعوا على ذم المريسيه واكثرهم كفروهم او بلدوهم، ثم اذا راى الائمه الهدى قد اجمعوا على ذم المريسيه واكثرهم كفروهم او بلدوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لكن لأن هؤلاء تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة وبدعوهم وبدعوهم وهم جهلية وذات الصفات ونفات الأسماء، ولهذا كتب فيهم الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب في هذا الباب للرد على هؤلاء المجرمين. فالرسول هذا يحرم الله ولعباده وبيان ما ابطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي غمر فيه الناس. نعم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، انما اشير اشاره الى مبادئ الامور والعاقل يسير وينظر يصبر منها، يصبر الاشياء وتاملها وتدبرها. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للمالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي بر الماري والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبياقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن عنبة ولأبي أحمد الأسال الأصفهاني وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجوفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأكرم والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة الحيدة بالرد على الجهمية وكلام معي بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى الميسابوري وأمثالهم وقيل لعبد الله بن من كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع، وهم فعلوا هذا ليس قصد الردة وليس قصد التشفي، وإنما قصد نصح الله والعبادة وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. نعم. وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. الموضوع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاس لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ووجع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مقصود رحمه الله أن يكفي في ردها الشبهة التي شبهوا بها على أهل السنة، يكفي في ردها أنها مقولة أن الصابئة هم المشركين واليهود، كيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة؟ كل عاقل يكفي هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيها، ما زالت في سبيل الضالين والمغضوب عليهم فكافٍ في ردها وإبطالها وتعطيلها، مع أن ردها وإبطالها من أوضح لغير حاكم بأهل الحق. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث

من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد ينادي معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصريح طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصريح طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقاد المعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم، لأن التأويلات فيها الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون. وأما السلف فقدموا النصوص وسلموا لها وأمروا ما نزلت عليه ولم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب، بخلاف طريقة الخلف فهي مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم اللهم صل. قل إن هذه اللفظة قد تحتمل معنى إذا صار بعض العلماء قد تؤول على معنى الصحيح، لكن ما ظهر لي وجه. كان الشيخ محمد بن صالح يقول راجع على المردود وتبين هذا مدخل في مو بعيد، ما ظهر لي وجهه زيادة، ما ظهر لي وجهه. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما تنفي. وهذا غلط وكلاهما غلط، فليست طريقة السلف التفويض وليس طريقة الخلف من صواب، وطريقة السلف الإيمان المعنى وتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى، ليس المهوضين فالمؤمنين مؤمنون بالألفاظ والمعاني معتقدين بالمعاني مسلمين لها على وجه الذي لائق بالله سبحانه وتعالى، والتفويض معناه أن يقول ما نعرف المعنى فوضه إلى الله، هذا غلط. المهوضة في بعض ما جاء أحمد رحمه الله قال أنه شر من الجهمية لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه، غلط، فالخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى، لهذا قال ليس كمثله شيء، فخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لا يقبل بالله سبحانه وتعالى. أما التأويل صرف الأمور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل، بعدهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات،

مع أن نص القرآن كافي نص السنة كافي، ثم إجماع سلف الأمة، فقد اجتمعت في هذه الأصول كلها، القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله فوق جميع خلقه، وأنه فوق العرش، وأنه فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة وينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض، هذا من أمحل المحال وأضل الضلال، نسأل الله العافية. نعم. نعم. يقول والصحاح بفتح ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، صح يصح فهو صحيح، وصحاح يعني مصدر. يعني مو مراد في هذا، مو بالمراد، لا لا مراد في الأحاديث الصحيحة، يعني الصحاحي في الأحاديث الصحيحة. نعم.